السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الناقض الثاني من نواقض الإسلام هو أن يجعل العبد بينه وبين الله تبارك وتعالى وسائط يدعوهم، يخافهم، يحبهم، يتوكل عليهم، يستعين بهم، يستغيث بهم، يدعوهم من دون الله تبارك وتعالى. هذه الوسائط لا تجوز، فإنه لا يدعى إلا الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: له دعوة الحق. ويفهم من هذا أن دعوة غيره باطل، ولذا قال سبحانه وتعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فسماهم كافرين لأنهم دعوا غير الله تبارك وتعالى. وكذلك الحب، حب غير الله تبارك وتعالى كحب الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فالحب يجب أن يكون لله وحده سبحانه وتعالى، ولا يساوى أحد في الحب مع الله جل وعلا. فإذا أحب المشركون أندادهم وجعلوهم أندادا لله تبارك، أحبوا أصنامهم وأوثانهم وجعلوهم ندا لله تبارك وتعالى، سواء أحبوا الله أو لم يحبوا، فإن الله لا يقبل منهم ذلك أبدا. ومدح المؤمنين بأنهم أشد حبا لله، جعلني الله تبارك وتعالى إياكم منهم. وكذلك الاستعانة والاستغاثة والتوكل والإخبات، كل أعمال القلوب هذه يجب أن تصرف لله وحده سبحانه وتعالى. صلى الله جل وعلا يجعلنا من الموحدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.